بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حكم بحرمة بيعها، فبين لنا ما فيه منافع مباحة وذكر الأمثلة على ذلك، وقد ذكر أمثلتها من الحيوانات والحشرات. فلما فرغ من بيان المباح شرع في بيان غير المباح، وإذا حكم بعدم جواز البيع للعين إما ليكون السبب نجاسة العين، وإما ليكون السبب استثناء من الشرع، استثنى هذه العين فحكم بعدم جواز بيعها، وإما ليكون استنباطا فهمه فقير من خلال نصوص الشرع، أو فيه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم باستثناء. فالأصل في الأعيان لابد أن نقعد قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطاهرة أنه يجوز بيعها. فلو سئلت عن بيع القماش تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الخشب تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الحديد والنحاس والنيكل والألمنيوم وغيرها من سائر المبيعات والأعيان الطاهرة تقول هذه عين طاهرة أو أعيان طاهرة يجوز بيعها. فشرع المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا ما فيه منفعة مباحة شرع الاستثناء. وإذا استثنيت الأعيان المباحة أو الأعيان التي فيها منافع مباحة، إما أن تستثني لورود نص من الشرع، تقول الشرع قال هذه العين لا تباع، أقول لا تباع، هذا نوع. أو تستثني لأنك تنظر إلى أن المنفعة الموجودة في هذه العين لا يلتفت إليها الشرع، يعني لا يقيم لها وزنا. فإذا لم يقيم الشرع لهذه المنفعة قيمة فمعنى ذلك لا يجوز دفع المال لقاء، لأنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي لا قيمة له فهو من السرف الذي نهى الشرع عنه، ومن السفه الذي لا يليق بالمسلم أن يتعاطاه ويفعله، لأنه من إضاعة المال. إذن إما أن يستثني الشرع، وإما أن تكون المنفعة نفسها تكون غير مقصودة ولا يقبل بها ولا يقام لها وزن فلا يجوز دفع المال لقاءها، وإما أن يكون تكون العين نجسة. فإذا كانت العين نجسة فهنا النجاسة في الحيوانات، وهناك النجاسة في غير الحيوانات، فلنأخذ هذه الأربعة الأقسام. فأما ما ورد عندنا مستثني من الشرع تقول ما كان أصله مباحا ثم استثني، ويشمل هذا نوعين الكلب والحشرات. فإن الأصل في الحيوانات جواز البيع، الأصل في الحيوان أنه يجوز بيعه، لأن الله سخره بمنافع يحصلها الآدمي، وخلقه الله من أجل أن ينتفع به الآدمي، فالأصل في منافعها الموجودة فيها أن الآدمي يرتفق بها. فلو دفع المال لقاءها فقد وافق الشرع وحصل مقصود الشرع. الإبل جعل الله فيها منفعة الركوب، جعل الله فيها منفعة الأكل في لحمها، جعل الله فيها منفعة السوق ما يكون عليه من المضر، كذلك أيضا ما فيها من الحمل الأثقال، هذه المنافع إذا جئت تشتري الإبل لقاء هذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء المنفعة المقصودة معتبرة في شرعا. إذا تقول الحيوانات إن أصل سخرها الله منافع للآدمي، ولذلك يقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره كله لابن آدم تكريما وتشريفا لهذا الآدمي حتى يحمده سبحانه ويشكره على ما استوعنا إليه، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأعيان لننتفع بما فيها ونرتفق بتلك المنافع. فإذا نضع القاعدة أن الحيوانات الأصل أنه يجوز بيعها لمنافعها، فتقول استثني من الحيوانات نوعين بالنسبة للأحياء، لأن الحيوان إن حي إما ميت. استثني الحيوان الذي ورد النص بتحريم بيعه وهو الكلب، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين وسنذكرها إن شاء الله الحديث عن عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وكذلك عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديجة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وكلها أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وحرم بيع الكلب. إذن تقول الأصل في الحيوانات جواز بيعه لكن يستثنى الكلب فإن الكلب لا يجوز بيعه وفيه خلاف سنذكره هذا النوع الأول. طيب هناك نوع ثاني من الحيوانات يستثنى وهي الحشرات فتقول الكلب والحشرات مستثنى لأن الحشرات ليست فيها منفعة مقصودة فهي لا تؤكل ولا ينتفع بها انتفاعا مقصودا هذا في القديم. لكن لو احتيج إلى نوع خاص وهي الحشرات التي كانوا يستخدمونها علقا للدم في بعض الأحيان يستخدمون نوع من الحشرات الأطباء في الجروح الملوثة يدخلون فيها هذا النوع من الطعم فيسحب الجراثيم الموجودة ثم ترفع هذه العلقة الموجودة ترفع عليها الجراثيم الموجودة فيتنظف الجرح وهذا مما على عز وجل ابن آدم لدفع لمفسدة الجرح وضرر على البدن. هذا النوع من العلق لو بيه جاز بيعه لأن مفسدة المرض مقصودة شرعا. كذلك أيضا الحشرات لو أنك اشتريت حشرات للطيور تريدها غذاء للطيور يجوز لأنها مقصودة لأن حياة الطير مقصودة ومنفعة من بقاء الطير مقصودة أو حشرات تحمل للأسماك يجوز. المقصود أن هذا النوع الذي هو الحشرات من حيث النظرة الغالبة فيه أنه ما في منفعة لكن كونه في بعض الأحيان يستثنى بقدر لكن الأصل في الحشرات أنها في الغالب لا منفعة فيها. فالعلماء يقولون والحشرات فجمعوا لنا بين الصفين الكلب والحشرات. طيب السؤال لماذا قدم المصنف الكلب وأخر الحشرات؟ لأن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الشرع في التحريم في الحشرات أقوى إلا الكلب أقوى منه في الحشرات فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحشرات. لكن إذا جئت تحرم بيع الحشرات تقول أحرمها لأنه لا منفعة فيها ودفع المال لقاءها السفه وقد نهى الله عز وجل عن السفه وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم فجعل السفه صفة موجبة للحجر وذلك يدل على حرمة إضاعة المال. هذا بالنسبة للكلب والحشرات. عندنا نوعان نوع الأول الكلاب والنوع الثاني الحشرات. طيب بعد هذا عندنا شيء يستثنى لمعنى قريب من معنى الحشرات وهو أن تكون المنفعة التي تقصد لاحظ الحشرات منفعتها لا تقصد يكون الشرع يمنع منك أن تبيع هذه المنفعة وتكون المنفعة موجودة في العين فإن المصحف وكلام الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يبيع كلام الله على أنه يأخذ الثمن لقاء هذا الشرع كمكافأة على كتاب الله عز وجل وكلامه حتى قال في العلم والتدريس ونحو ذلك إذا قصد أن تكون قيمة لكلامه لا يجوز. لكن الأصل من حيث الأصل حينما تنظر إلى المصحف الورق الكتاب الذي فيه المصحف فيه كلام الله أنه مما يجوز بيعه فالكتاب بذلك يجوز بيعه. لكن لما كان المقصود من الكتاب قراءة ما فيه من الآيات وأمرها مغلظ حرمتها عظيمة وليست بالأعراض التي تباع بمعنى الإنسان يجعلها ممتهنة مبتذلة للبيع فلذلك تقول أمنعها لهذا المعنى. هذا المعنى يلتفت فيه إلى المنفعة لأن المقصود من المصحف كلام الله عز وجل المقصود من كلام الله الاهتداء والاهتداء لا يؤخذ عليه هذا قل ما أسألكم عليه من أجر وقال الله عز وجل عن نبيه نوح وكذلك عن نبيه هود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام كلهم قالوا كما في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على رب العالمين. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال ولقاء عرض من الدنيا والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصدا بيع الكلام نفسه لأن مثله أعظم وأجل سبحانه من باع كلامه. إذا ثبت هذا فأنت تنظر إلى جهة المنفعة هذا من ناحية الفقهية من ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فعندنا الكلب وعندنا الحشرات وعندنا بيع المصاحف فذكر المصنف رحمه الله الحشرات تحت المصاحف من جهة المنفعة فإن حشرة البعض غير مقصودة والمصاحب المبعث منها كلام الله عز وجل أن يهتدي به الخلق، وهذه الهداية لا تباع ولا تشترى، ليست محلا للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات. فالميتة والنجاسات ورد فيها النص ولها أصول معينة سنتكلم عليها. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نص عليها إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة، وكلها كما ذكرنا إذا جئت تتأمل فيها. طبعا قدم الكلب لأن النص في تحريمه صحيح صريح وهو حديث الصحيحين، ثم أتبع الكلب بجنسه وهو الحشرات وهو قريب منه لكن لا منفعة فيه، ثم أتبع بالمصاحف، والسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب وكذلك بيع الحشرات، لأنه دليل الأثري عن بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأتبع بالميتة لأنها تفصيلات النجس والمتنجس سنذكرها إن شاء الله. فأخر الميتة لأنه التفت إلى الأول في الحيوانات من جهة المنافع وما ورد الشرع في تحريم منفعته، وقدم على حسب قوة الأدلة، ثم أتبع بعد ذلك ببيع الميتة. نبدأ بالكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فيه منفعة مأذون بها شرعا وهو كلب الصيد والحرث والماشية، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب. جعل الله الكلب للصيد رزقا للناس أن يصادر الكلب، ولا يكون الكلب كلب صيد إلا إذا توفر فيه الشروط الثلاثة: أن يشريه فيشري، ويدعوه فيجيب، ويزجره فينزجر. هذه ثلاثة شروط: أن يشريه فيشري، يشري يعني يحرش على فريسة، يكون بينه وبين الكلب كرمكم الله صوت معين، إذا صاح به ينطلق الكلب على الفريسة بحيث يكون الكلب كالب حتى لو مربط الفريسة أمامه لا يتحرك من طاعته وتعلمه، لا يمكن أن يرتسل إليها إلا بإذن سيده. فإذا كان أن يشريه فيشري فيشير إلى الفريسة فيذهب يأتي بها، يشير له إلى قطعة قماش يذهب يأتي بها، له صوت معين. هذا الإشلاء، الإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى التحريش ويطلق بمعنى الدعوة، يعني يسمونه من الأرداد، أن تدفع الشيء وأن تدفع الشيء. ومن هنا ورد استخدامه بمعنى التحريش، منه قول الشاعر: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكبنا بين بيتيه لؤكم. هذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة فإذا به خاض من كلبة الضيافة، فأشلى عليه لكرمة الله كلابه، فقال: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكبنا بين بيتيه لؤكم. فأشنى بمعنى حرش الكلاب علينا، هذا استعمال الإشلاء بمعنى التحريش، ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة. ومنه قول الشاعر: أشليت عنزي ومسحت قعدي ثم انتنيت وشربت قعدي. أشليت عنزي يعني دعوتها إلى فيها تعالي مثلا حتى تأتي، أشليت عنزي ومسحت قعدي، القعد هو الخبر الذي يريد أن يحرف فيه الإناء، ومسحت قعدي لم يريد أن يحرف. ثم انتنيت بعد ما حلبتها وشربت قعدي، قعدي يكون قبة لم يبتديه شيئا، هذا معنى البيت: أشليت عندي دعوتها ومسحت قعدي ثم انتنيت وشربت قعدي، يعني لا أبقي في شيئا من الناس. الشاهد استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة. الإشلاء إذا ذكره العلماء يقصدون به التحريش ويقصدون به الدعوة، هذا لشخصان لا بد أن يوجد في الكلب. طيب السؤال: متى يكون الكلب صيد حتى يجوز لك بيعه ويجوز لك أن تأكل حتى يبحث في مسألة بيعه إذا قيل بجواز بيع عند بليس الاثنين ويجوز أن يؤكل؟ طبعا يشترط أن تشليه ثلاث مرات ويطيعك، وتزجر ثلاث مرات ويطيعك، وتدعو ثلاث مرات ويطيعك. إذا تحققت الثلاثة هذه، مثلا رميت شيء فحطشته عليه ذهب وجاء به، ثم رميت شيئا آخر فذهب وجاء به، ثم رميت قطعة لحم مثلا فذهب وجاء به، هذه ثلاث مرات. إذا تم الشرط الأول هو الإشلاء والتحريش، بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني وهو أن يكون في مكان ثم تدعوه فيأتيه، ثم تتركه ساعة أو نصف ساعة أو قدر من الزمن ثم تدعوه بالصوت نفسه فيأتيه، ثم المرة الثالثة يأتيه. إذا جاء ثلاث مرات انطبق الشرط الثاني وهو أن تدعوه فيجي. ثم بعد ذلك بقي الشرط الثالث، قلنا أن تحرش على الشيء وأن تدعوه فيجيب وأن تزجره فينزجر، تضع أمامه لحمه قطعة لحم فيأكل منها فتصيح عليه صيحة معينة يكف ويقف. فإذا فعل المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة بعد الثالثة لو سمح لك الرجل فأرسلته عليه وذكرت اسم الله فصاده وجاء به ميتا من صيده حل لك أكله، لأنه قد انطبقت الشروط الثلاثة بالتعليم ثلاث مرات. بعض الأحيان ما يأخذ تعليم الكلب نصف ساعة، بعض الأحيان ما يأخذ ساعة إلا ربع، وهذا يختلف حسب نوعية الكلب المعلم وطريقة التعليم وطبيعته في استجابته للإنسان وحبه أن يكون تحت يده وتحت سلطانه. إذا ثبت هذا الكلب عندنا كلب الصيد وكلب الحرف وكلب الماشي، هذه الثلاث أذن الشرع بها. وعندنا نوع ثاني وهي الكلاب المطلقة، اختلف العلماء هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز، وذلك على أقوال. القول الأول يقول لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وهذا القول هو مذهب التحريم المطلق. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال به كذلك بعض التابعين، قال به الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قال به ربيعة الرائي والأوزاعي فقيه الشام، وهو مذهب المالكية المشهور والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية. تستطيع أن تقول مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب عندهم مطلقا، سواء كان كلب صيد أو حرد أو ماشية أو كلب مطلقا، سواء كان كلبا صغيرا أو كلبا كبيرا، لا يجوز دفع المال لقاء الكلب. هذا القول الأول. القول الثاني يقول يجوز بيع الكلب مطلقا، يعني عكس القول الأول تماما، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز بيع الكلب سواء كان كلب صيد أو ماشية أو حرد أو كان كلبا صغيرا أو كبيرا، يجوز أن تبيع الكلب بما فيه من المنافع. القول الثالث يجوز بيع الكلب إلا الكلب العقور، يوافق القول الثاني لكن يستثني الكلب العقور وهو الذي يهجم على الناس ويؤذي الناس ويقطع عليهم طرقهم كلما أرادوا قضاء مصالحهم آذاهم وتحرش بهم. وهذا النوع من الكلاب استثناه القاضي أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع اللي هي الكلاب المرخص بها. هذا القول مأثور عن بعض الصحابة، قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقال به إبراهيم النخعي، وكذلك زيد بن علي بن الحسين الفقيه المشهور، يقولون يجوز أن تبيع الكلب إذا كان كلب رخصة الذي هو كلب الصيد والحرث والماشية، ولا يجوز بيع بقية الكلاب. هناك قول خامس وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله، يعني لمن يريد أن يأكله. نعم، عند المالكية قول يقول يجوز بيع يجوز أكل الكلاب، هناك قول عند في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلب، يقول لأنه طاهر. المالكية يرون أن الكلب طاهر، والدليل على طهارته أنك تأكل الصيدة، ولو كان غير طاهر لما حل أكل الصيدة لأنه ينهش لسانه، فلو كان نجسا لما حل. وأما الأمر بغسل الإناء سبعا منه قالوا هذا تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان ثلاثة. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة وبينا أن الصحيح أن الكلب نجس العين، لكن عندهم على الرواية هذه التي تقول أن الكلب يجوز بيعه، يقولون أن الكلب يجوز أكله، يقولون يجوز بيعه لمن يأكله، لأنه إذا اشتراه من أجل الأكل قالوا منفعة مقصودة وليس مراده أن يبقيه، فيقولون يجوز بيع. هذا عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهي من مفردات مذهب المالكية، مسألة جواز أكل الكلب من مفردات مذهب المالكية. ولذلك يقول الزمخشري عمله الله بما يستحق، وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. على العموم هذه المفردات المذهب. إذا عندنا خمسة أقوال، قول بالتحريم وقول بالجواز وقول باستثناء الكلب العقور في الجواز، وقول باستثناء كلب الصيد والحرث والماشية، وقول بجواز البيع لمن يريد الأكل. هذه خمسة أقوال. أما الذين قالوا بالتحريم المطلق فاحتجوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث رافع بن خديج عقبة بن عمر الزبري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سفك. هذا حديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمن الكلب سفكا، والسفك حرام، فلا يجوز بيع الكلاب وأثمانها محرمة. الدليل الثاني حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. هذا الحديث الصحيح نص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ثمن الكلب خبيث، إذا معنى ذلك أن ثمن الكلب محرم، لأن الله حرم على هذه الأمة خبائث ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بكونه خبيثا، إذا فالبيع محرم، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من نص فيه بالخبث. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه لما سئل عن بيع الكلب والسنور، السنور هو القط ويطلق على القط البري والقط الأهلي المستعين، أما القط البري المتوحش فهذا يفسد الزرع ويعدو على الدجاج وعلى الطيور ويؤذي بني آدم، وإذا خلى الإنسان يؤذيه، معروف نوع من القطط البرية وفيه أذية للإنسان إذا خلى به يتحرش في الإنسان ويؤذيه، هذا هو الذي قصد بالسنور، وقد يقتلي بالخبائث ويؤذي الطريق كثيرا، هذا النوع هو الذي قصده جاد بقول والسنور. أما القط الأهلي فنقل الإجماع على جواز بيعه، جماهير العلماء على جواز بيعه أنه يجوز بيعه القط الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الشاهد أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الكلب والسنور، فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زجر هذه صيغة من صيغة التحريف عند الأصوليين، الزجر عن الشيء الصرف والإبعاد عنه، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا الشيء ولا يزجر إلا عن حرم. الدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لها أسلم كذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء يريد أخذ ماله يعني ثمن الكلب فملأ كفه ترابا، إن جاء يريد أخذ ماله يعني أخذ قيمة الكلب فملأ كفه ترابا، هذا يدل على حرمة ثمن الكلب وأنه لا قيمة له، وعلى هذا قال الجمهور لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. قالوا هذه الأحاديث حينما تأملناها ونظرنا فيها وجدناها لم تفرق بين كلب وآخر ولم تفرق بين حال وأخرى، فهي عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال، عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. تقول عامة في الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكلب الصغير والكبير، الجرع الذي هو الصغير والكبير، ولم يفرق أيضا بين الكلب الصيد والماشية والحرث وغيره، وإنما عامة زجر النبي صلى الله عليه وسلم لها رسول الله ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب سحر، هذا كله عام. وكذلك في الأحوال لو تقول أريده في حالة معينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حالة ولم يستثني في حالة دون أخرى. كذلك أيضا القول الثاني الذين قالوا بجواز البيع مطلقا وهم الحنفية استدلوا بأن الكلب مال، والقاعدة عندهم أنه يجوز بيع المال، أن الكلب مال ويجوز بيع المال، الأصل جواز بيع الأموال. من على الكلب مال؟ المال عندهم كل شيء فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة، فيقولون الكلب سعر الأموال، الكلب فيه منفعة الصيد ومنفعة حراسة الحر والماشية، فلما كانت هذه المنفعة موجودة وهي مقصودة شرعا يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء هذا الشيء الذي هو فيه من المنافع، وهذا دليل طبعا عقلي. القول الثالث الذي يستثنوا كلب العقور يوافقون القول الثاني، لكنهم يستثنون كلب العقير العقور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كما في الصحيحين خمس مقتلة في الحل والحرم الغراب والحدة، ثم ذكر منها كلب العقور. طيب القول الرابع الذي استثنى كلب الصيد والماشي والزرع الذي يقول جابر بن عبد الله وأوزاء إبراهيم النخعي وزيد بن علي رحمه الله الجميع، يقولون دليلنا ما جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب إلا الضاري سحت، وفي رواية نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا الحديث قال يدل على استثناء الكلب الضاري وكلب الصيد، والكلب الضاري وكلب الصيد إنما خرج لمنفعة مخصوصة فيه أذن بها وهي منفعة الصيد، فنقيس عليها منفعة حراسة الحرب وحراسة الماشية. هذا بالنسبة للقول الرابع. القول الخامس والأخير الذي هو مذهب الذين قالوا بجواز بيعه لمن يأكله، طبعا هم يقولون مباح العين طاهر العين مباح المنافع يجوز بيعه لهذه المنفعة المباحة وهي أكله. قيل له طيب الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب، قال هذا لا يتخذ لأنه سيأخذه ويقتله، لأنه يريد أن يأخذ فحينئذ يأخذه ويقتله مباشرة، ليس هناك اتخاذ محرم. قالوا فيجوز حينئذ بيعه لمن يريد أن يأكله. الذي يترجح في نظري من هذه الأقوال أقوله بالتحريم مطلقا، أولا بصحة دلالة السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم ودلالتها واضحة وصريحة ما فرقت بين نوع وآخر. ثانيا أما قول الحنفية بأن الكلب ماء فنجيب من وجهين، الوجه الأول أن الكلب لا نسلم صحة هذا الدليل العقلي لأن الكلب ليس بمال من كل وجه وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة فلا يجوز التوسع فيها، لأنك إذا قلت إنه جاز الصيد وجاز للحق والماشية وقلت يجوز به لأن في هذه المنافع معنى ذلك أنه جاز للصيد والحق والماشية والبيع، فتزيد على استثناء الشرع. الشرع استثنى ثلاثة أحوال، أن تجعله لحراسة حرب أو ماشية أو تصيد به، فإذا جاء يربيها ويبيعها فمعنى ذلك أن أصبح هناك منفعة رابعة وهي منفعة البيع، فأصبح دليلا عقليا يعارض الأصل الشرعي. فنقول قولكم إن فيه منفع لا نسلم لك إن فيه منفع من كل وجه، فيه منفع مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن يتقيد به بالنص الوارد، فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب وتقيد بهذه الثلاثة الأحوال فيجوز لمن يريد أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال معينة. أما الوجه الثاني نقول سلمنا جدلا أن هذا الدليل العقلي صحيح أن الكلب ماء فيه منفعة، لكننا نقول هذا اجتهاد مع النص والقاعدة أن اجتهاد مع النص، هذا وجه من القياس نسلم به ونقول من ناحية الشكل الصحيح لكنه معارض للنص والقاعدة. القياس تقدح فيه من 14 وجه يسمونها قوادح القياس، وهذه ذكرها علماء رحمه الله في مبحث العلة في الأصول وضيّنوا أوجه نقل القياس منها أو ما يقولون فساد الاعتبار. فساد الاعتبار أن يأتي المجتهد ويقيس شيء على شيء فيحكم بالجواز في شيء ورد النص بتحريمه، فتقول هذا القياس من ناحية الشكل صحيح الكلب ماء يجوز بيعه كسائر الأموال بجانب وجود المنفعة في كله، تقول هذا الشكل صحيح أركان القياس موجودة ولكنه قياس مصادم للنص والقاعدة نجد هذا العمل. هذا النوع من القادح يسمونه قادح فساد الاعتبار، فساد الاعتبار يعني فسد اعتبار هذا القياس، ليس له قيمة ما دام أنه صادم النص الكتاب والسنة. وكذلك هنا أما القول الثالث الذي استثنى كلب الصيد فاستثنوا لحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في استثناء الكلب الضارب، نقول هذا الحديث نجيب عنه من وجهين، الوجه الأول من جهة السند والوجه الثاني من جهة المتن. أما من جهة السند فهو حديث ضعيف، قال النسائي أنه منكر وكذلك ضعفه الإمام أحمد الإمام الترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشعر، قالوا إنه حديث ضعيف لأنه من رواية حسين بن أبي جعفر الكرابيسي وهو ضعيف الرواية، وبل جزم النسائي رحمه الله لأنه منكر منكر الرواية. ثانيا لو سلمنا صحة هذا الحديث اللي هو من ناحية كونه حسن للطرق أنه حسن لغيره، نقول أيضا لو سلمنا فرضا أنه المثل السند قابل للتحسين فإننا نقول عارضه ما هو أصح فيقدم، لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يقول في الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه نصير من ترجيحه، يعني لا يمكن أن تصادق حديثا صحيحا بحديث حسن. وسبب تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وحسن مثل هذا، أنه إذا تعارض قدم الصحيح على الحسن ثم الصحيح قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك الحسن لذاته على الحسن على غيره إلى آخره ما هو مقرر عند مصطلح الحديث. ثالثا نقول من جهة المتن، الجواب من جهة المتن، سلمنا فرضا أن الحديث صحيح من جهة السند، لكن من جهة المتن نقول قوله نهى عن سلم الكلب إلا الكلب الضاري، نقول إلا بمعنى العقل الواضح، وهذه لغة في من لغات العرب أنهم يستعملون حرف الاستثناء إلا بمعنى العطف، وحملوا عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقولوا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، ويكون المعنى أي لا تبقوهن ولا تستبينوا لكحهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. ومن قوله سبحانه وتعالى أيضا هو وجه ذكره من العرب في أحكام القرآن فقوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أنه لا يتعاطى أسباب التحريم، مثلا لو جاء إلى موضع يريد أن يصيب فيه وهو يعلم أن هذا الموضع في أناس يرعون أو عندهم مثلا خيار لأناس نازلين في هذا المكان وبمجرد أن يرى فريسة يرميها، لا ينبغي أن يتحفظ، ولو لأن القتل خطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل، كأن يرمي صيدا فيصيب آدمه حينئذ يكون القتل قتل خطأ. الله عز وجل يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتساهل حتى ولو كان الخطأ ما هو عنه لا ينبغي عليه يتعاطى أسباب الخطأ. ومن عقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لأمر أبيك إلا الفرقدان أي الفرقدان، وعلى هذا يقول قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضالي، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الكلاب ولو كانت كلابا صيدا، تأكيدا في التحريم، ويكون هذا من باب قلب الدليل، لأنه إذا كان في الدليل معنى يعارض ومعنى يوافق ينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي يوافق الحديث الأخر، وحينئذ نقول إن الأصح من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. نعم. إلا الكلب والحشرات. إلا الكلب والحشرات، الحشرات من الحشر وهي الدويبات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالبا ما تكون من صغيرة الحجم سواء كانت مما يرى أو كانت دون الرؤية، هذا النوع لا يجوز بيعه، والسبب في هذا كما قلنا أنها ليست في الحشرات منفعة مقصودة، وعليه أنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح لأنه من باب إضاعة المال ولا قيمة للحشرات. طيب كيف تقدر التحريم بالدليل؟ تقول الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل لقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. طيب ما معنى أكل المال بالباطل؟ أن تأخذ المال بدون وجه حق يعني بدون استحقاق. طيب إذا كانت الحشرات لا قيمة لها ليس بها منفعة مقصودة ودفع لشرائها 1000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات فإن العشرة قد أعطيت للا شيء وأعطيت لشيء لا قيمة لها، فحينئذ تكون من أكل المال بالباطل، هذا وجه. فإن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحن ذلك حينئذ تكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة وأخذ المال لقاء شيء له قيمة، هذا وجه التحريم بيع الحشرات، أنها إذا كانت خلوا من المنافع وليس فيها المنافع مقصودة فقد خلت وعريت عن القيمة، فدفع المال لقاءها وإعطاء المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل. يعني والمصحف. والمصحف، المصحف اختلف في بيعه، مذهب الحنابل على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابل الجمهور على جوابه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه، وأشار إلى هذه المسألة، لذلك يعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى 10 ويدخلون فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جليل، ومنع بيعه يعني المصحف لدى ابن حنبلي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، وكرهه يعني كره البيع صح البيع لكن مع الكراهة عند ابن شافعي لدى ابن شافعي جليل، هو الإمام الشافعي لأنه ابن شافعي عبد المطلب سيرسل على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقولون انه التحريم يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، الا ان هذا النوع الثاني من المستثنيات الجمهور على جواز البيع، وخالف الحنابله الحنابله واستدل الجمهور بالاصل والادله الداله على جواز البيع. واما ما اتى عن عمر انه قال وجدت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان له ورع شديد، كان شديد الورع رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان يشدد في المسائل حتى قال أبو جعفر المنصور رئيس كافي موطأ مالك أنه لما قال له قال له اشتري برخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه رضي الله عنه وكذلك بفتوى لأنه يأخذ بالعزائم رضي الله عنه وأرضاه، هذا من وراء الصلاح والفتوى وفي مسائل معينة انفرد بها ومنها هذه المسألة، يعني مسألة التحريم بيع المصحف، وكان يقول بدس أن الأيدي تقطع في بها المصاحف، لكن خرجه الجمهور باحتمال أن ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الآيات، وأن يكون قصده ليس انتشار المصحف لنفع المسلمين وليس قصده من أخذ المال أخذ المال أخذ بيعه ورواده أخذ الأجر في الآخرة، إنما يكون بغالب أو مطمعه أو مراده أو مقصوده هو المال، ولا شك أن في هذا خوف على الإنسان خوفا عن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة. وفي حكم المصحف بقية كتب العلم والأشرطة إذا باع الإنسان كان قصده تجارة الدنيا ولا يمكن أن يبذلها إلا للدنيا، ويظهر هذا حينما يأتيه الإنسان المحتاج طالب العلم المحتاج ويأتي يريد أن يشتري الكتاب وقد أعطاه الله مال، فيأتي مثلا يريد الكتاب بعشرة كتاب بعشرين أو بخمسة عشر ويعلم أنه ضعيف اليد وليس عنده طول، فيصر على أنه لا يبيعه إلا بهذه القيمة مع أنه يجد أرباحا ويجد عوضا، فكأنه والعياذ بالله يحبس الانتفاع من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا الناس، وهذا شيء خطير، يعني ينبغي لمن يبيع كتب العلم أو يبيع الأشرطة أن يجعل في حسبانه أن يكون همه الآخرة وأن يجعل نية الدنيا تبعا لا يجعلها أساسا، وإذا أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة وجعل الدنيا تبعا فإن الله يأجره ويبارك له بفرقة يمينه سيحوز على خير الدنيا والآخرة. فالمقصود من علم ابن عمر قصد من يفعل ذلك لا للآخرة إنما للدنيا. نعم. والميتة الميتة هي كل حيوان مات حتى نفسه يعني بغير ذكاة شرعية. الميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير الآدمي. أما ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين، نستثنى الشرط ملك اليمين، لكن أن يباع حر فهذا مما ورد في الوعيد الشديد قال حديث عنه عليه الإنسان ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمهم فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنا. هذا يدل على الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر، فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا إلا باستثناء الشرع من بيع الرقيق، وهذا له سبب الكفر وضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب العادية في المعاملات. بعد هذا إذا ثبت كما أنه لا يجوز بيع الآدمي لا يجوز بيع أعضائه، لا يجوز بيع اليد ولا بيع الكلية ولا بيع القرنية ولا بيع الأجزاء ولو قصد بها نقلها إلى شخص آخر، لأن الغير مفر على الملكية والآدمي لا يملك نفسه، لا يمكن أن نقول لأن إذا قلنا البيع بيع شرعي فمعنى أن تكون مالكا لما تبيع والآدمي لا يملك نفسه. قال الإمام ابن حزم رحمه الله أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه، يعني ليس نفسي ملك لي وإنما هي ملك لله عز وجل، أذن الله لي أن أحفظ هذه النفس وأن أسعى في صلاحها فيفلح من زكاها ويخيب من دساها أؤتمن عليها كأمانة. فإذا كتب الله الإنسان هذه النفس وكتب له الحياة فعليه أن يحافظ عليها يحافظ عليها وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، لا يتصرف في شيء إلا بما أذن له الشرع، حتى لو أكلف جزءا من نفسه لمصلحة البدن كله فإنه على خطأ إلا فيما يستثنى. ومن هنا حديث قصير ابن عمر لما هاجر ابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من غزو فمرض وشخبت استعجل الموت وضاقت عليه نفسه فقطع براجله فنزف ومات، فلما توفي أولي في الموت راه الطفيل فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وما ليدك وإذا به كأن على يده شيء؟ قال الله لي لن نصلح منك ما أخذت لنفسك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت له الحديث المسلم فقصدت له ما كان منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغذر، اللهم ولي يديه فاغذر، اللهم ولي يديه فاغذر. فالشاهد أنه قال: لم نصبح منك ما أفسدت من نفسك. فهذا قطع براهنه من أجل أن يرتق بنفسه، فكيف بمن يقطعها رفقا بالغير؟ ما يملك الآدمي التصرف في نفسه. هذا الجسد وضعه الله أمامك عند الإنسان، لا يجب أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة، كأن تأتيه غرغرينة أو يأتيه تسمم في يد ويقطعها. نعم هذا مستثنى، لأنه استصلاح للجسد كله وليس استعجالا للموت كما جاء في حديث الصحيح، إنما هو قطع الإبقاء كما كسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة. فهذا أصل، وهو إتلاف البعض لاستبقاء الكل، وقرره العلماء في المذاهب كلها، مالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ذكروا هذا، لو يجوز قطع الجزء لاستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيره. فحينئذ إذا أراد أن يقطع جزءا منه لخوف تسمم أو نحو ذلك لا لا، لكن لو جاء مثلا يخرج اللوز خوفا أن تنتهي مثلا، ليس من حقه، لأن الله ما خلق هذه اللوز من جسد عبثا، لكن لو أنها تسممت وخبنا عن فضل جاز إخراجه. أما أن يكون إجراء احتياطيا نقول نخشى أن يحدث أو نخشى أن يقع، لا يجب، لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدن الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في العباد والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يجب بيع الآدمي حيا ولا ميتا، ولا يجب بيع أعضائه سواء كان حيا أو ميتا، لكن يبقى النظر في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي. ميتة غير الآدمي تنقسم إلى قسمين، هي ثلاثة أقسام حقيقة: ما كان بريا، وما كان بحريا، وما كان برمائيا، يعني بريا بحريا. فالحيوانات غير الآدمي إما أن تكون ميتتها ميتة حيوان البر أو حيوان البحر أو حيوان البر مائي الذي يعيش في البر والبحر، أن تكون من ميتة البر كمثلا شاة ماتت بدون ذكاء، هذه ميتة فرق يستوي في ميت البر ما لا يكون من الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتى نفسه، فإن هذا كله من ميتة البر، فبالإجماع لا يجوز بيع ميتة البر، هذا بالإجماع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة، هي خطوة اليوم الثاني من فتح مكة، وقال في تلك الخطبة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه أربعة أعياد محرمة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديث. فلما قال والميتة يدل على عدم جواز بيع الميتة. النوع الثاني من الميتات طبعا ميتة البر خالص التي هي ذكرنا الإجماع عليها، يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع الخاص وهو الطاهر من ميتة البر التي هو الجراد، فإن الجراد يجوز أكله وهو طاهر ويجوز بيعه، لأن أصل تحريم الميتة وهذا قول جماهير العلماء مركب على النجاسة. ومن هنا قالوا يجوز أن يبيع الجراد، لأن الجراد يجوز طبعا صيده ويجوز قتله ويؤكل ميته، لأنه ضرب كانوا يضربونه بالسهام ويأكلون ميته. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، فذكر الجراد من الميتة. فلما قال أحلت لنا ميتتان جعلها من حلال الميتة محرمة، لأن الأصل الميتة أنها محرمة، فيكون قوله حرم بيع الميتة يعني الميتة التي في الأصل محرمة، بقي ما أحل من الميتات وهي ميتة الجراد فيجوز بيعه. فلو أخذ كيس من الجراد وعرضه للبيع يقول قائل: لا يجوز لأنه ميتة. تقول: نعم هذه ميتة الحلال لا يجوز بيعها. في حكمها الحشرات، الحشرات التي لا نفس لها سائلة. الحشرات تنقسم إلى قسمين، الذي هي منها الدود ينقسم إلى قسمين: ما كان متولدا التي لا دم لها، نحن ذكرنا هذا في كتاب الطهارة. الحشرات التي لا نفس لها سائلة يعني التي ليس فيها دم، مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والسوس الذي يوجد في التمر، هذا النوع من الحشرات لا نفس له سائلة، ولو أكلته فهو طاهر. السوس الإنسان لو أكل التمر فيه سوس ما في بأس، يعني من ناحية المأكول طاهر كالجراد. ولذلك الجراد نفسه ما لا نفس له سائل. وأجمع العلماء على أن هذا النوع طاهر بناء على هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجراد. وسنفصل هذا في كتاب الأطعمة إن شاء الله، سيأتينا تفصيل أوسع. لكن الشاهد أن الدود هذا لو جمع الدود الطاهر وعرض من البيع صح ولا بأس بذلك. بقي عندنا ميتة البحر. ميتة البحر الحيوان هي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، يشمل هذا السمك والحوت وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. فإذا كانت من هذا النوع وهو الذي لا يعيش إلا في البحر، منه ما يسمى بالجمبري الموجود، هذا جمهور العلماء على جواز أكله وأنه لا بأس لأكل ميتة البحر وأنها طاهرة. يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتة، في حديث أبي هريرة في السنن. فقال: الحل ميتة، فوصف ميتته بكونه حلال، فيجوز أن يبيع السمك وأن يبيع الحوت وأن يبيع الجمبري أو غيره وأنواع الأسماك كلها. لكن بالنسبة ميتة البحر تختلف في نوع، وهو أن ميتة البحر إما أن تصيدها فتموت أو تموت حتى نفسها، لأن ميتة البحر تنقسم إلى قسمين: إما أن تخرجها من البحر فتكون ميتة. لماذا؟ لأنك لم تذكيها، كالشاة تذكيها، الدجاجة تذكيها، الطير تذكيه، لكن بالنسبة للسمك والحوت لا تذكيه، ليس له موضع ذكاء. فإذا أخرجتها فإنها خرجت بغير ذكاء فهي ميتة، فحينئذ يجوز لك أن تأكلها وهي طاهرة. لكن لو أنها ماتت من نفسها فهل نقول إنها بغير ذكاء كالذي يصيد، أم نقول إنها ميتة حتى نفسها فلا يجوز أكلها؟ للعلماء وجهان، جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفى عن البحر يجوز بيعه، يجوز أكله وبيعه ولا بأس بذلك، وهو يسمونه السمك الطافي، السمك الطافي. وكذلك ما جزر عنه البحر، تعرفون البحر إذا مد وجزر، فإذا مد يكون بعض السمك خاص الصغار منه يدخل مع مد البحر أو يقذفه البحر بموجه ولو كان كبيرا، ثم يجزر ينسحب. فإذا جزر يكون على أطراف الشواطئ هذا النوع من السمك، سواء كان طافيا أو كان مما جزر عنه البحر. فالصحيح جواز أكله هو مذهب الجمهور. وفيه حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في سريتهم بسيف البحر حينما أصابتهم المجاعة وجزر البحر عن الحوت فأكلوه، وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فدل على جواز أكل الطافئ وأكل ما مات حتى نفسه. لكن إذا كان هذا النوع في ضرر أو خلص أو أنتن بحيث لو أكله الإنسان يتضرر لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ قيمة لقاء لأنه من الميتة المتنجسة في هذه الحالة. وعلى هذا ميتة البحر يجوز بيعه على التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا النوع الثالث وهو البرنائي، كأن يكون حيوان برنائي. فالبرنائي هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يقول الحيوان البرنائي الذي يعيش في البر والماء أنظر فيه، إن كان أكثر عيشه في الماء فميتته حلال، وإن كان أكثر عيشه في البر فميتته حرام. ينظر إلى غالب عيشه لأن الشيء يأخذ حكم غالبه. وأما وهناك من يقول لا، بل أنظر أين يكون توالده وتكاثره وإيواءه. فمثل هذا السمك فتوالده وتكاثره بداخل الماء فتكون حكم حيوان الماء، وما كان خارج مثل السلحفاة غالب تكاثرها وعيشها وجريانها في البر، فيأخذ حكم ميتة البر. هذا القول قوي ومن القوة بمكان تطمئن إلى النفس، فتفصل في حكم البرنائي على هذا التفصيل. يقول رحمه الله: الميتة، الميتة إذا بيعت ذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان في حال ميتته أو كان محنطا ولم يذكى إلا إذا كان من جنس ما يستثنى كالحوت والسمك، هذا يجوز بيعه، يجوز بيعه محنطا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا أن الميتة لا يجوز بيعها، فلو أن شاة دهست ثم ماتت قبل أن تذكى وعرض جاء شخص يريد أن يأخذها بقيمة نقول لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراءه. ولو أخذ ثعبان وحنق نقول لا يجوز بيعه ولا شراءه وماله غير جائز. كذلك لو أخذ ثعلب وحنت ثم عرض من بيع كذلك نفس الحكم، لأن الثعلب ليس من جنس ما يزكى ولا تعمل فيه الزكاة. هذا بالنسبة للميت. هناك شيء في الحيوان في حال حياتي إذا قطع منه أخذ حكم الميتة. فالآن مثلا لو أن الشاة كسرت قطعت منها رجلها أو قطعت إليتها ثم جاء يريد أن يبيعها، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميته، وفي رواية فهو كميتته. فالشاة لو ماتت يجوز بيعها أو لا؟ نقول لا يجوز. إذن هذا الجزء المقطوع من الشاة في حال حياتها يأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتها، فتكون الإله نجس ولا يجوز بيعها، حكم الميتة بأجزائها التي تقبل الحياة. هذا بالنسبة للحالة الحياة يستوي أن نبيع الشاة بعد موتها كلية أو تموت أجزاء منها وتباع، لكن هناك أجزاء لا تحلها الحياة، البهيمة أو الشاة، البقرة، الناقة، هذه الحيوانات تنقسم أجزاءها إلى قسمين: القسم الأول ما فيه حياة الروح، والقسم الثاني ما فيه حياة النمو. حتى الآدمي فيه أجزاء هي حياته وحياة روح، وأجزاء حياته وحياة النمو. فمثلا اليد الآن لو أنها لسعت بنار يتأذى الإنسان، لأن الحياة الموجودة هي حياة روح وإحساس، لكن لو أنها حرقت طرف الشعر لا يحس الإنسان، والحياة التي في الشعر حياة نمو. فعندنا أعضاء تقبل حياة الحس وأعضاء تقبل حياة النمو، فما كان من الأعضاء أعضاء الميت ما يقبل حياة الروح يعتبر نجسا إذا قطعت الحياة كيدها ورجلها وإليتها وأذنها، إذا قطعت فهي نجسة وميتة. لكن لو قص شعرها فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة، فلو أنه قام على الناقة وجز ما عليها من شعر وباع هذا الورق باعه، أقول يجوز، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين تحلق البهيمة الشاة يحلق ما عليها من الشعر، كذلك أيضا الناقة يحلق ما عليها ويباع ويتخذ الثياب ويغزل منه. هذا الذي أخذ من الصوف والوبر والشعر يجوز بيعه مع أنه قطع في حال الحياة، لكن هذا الذي قطع ليس من جنس ما تحل حياة الروح، فإنما من جنس ما تحل حياة النمو. وعلى هذا الميتة إذا جز صوفها وبيع جاز، ولو أخذ جلدها وبذغ ثم بيع فهل يجوز؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإذا كان طاهرا فإنه مستثنى من الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان فجعل من الميتة ما يحل. فهذا الجلد إذا دبغ خرج عنه وصف الميتة بالنجاسة، ولذلك نجد بعض العلماء يقول في تحريم الميتة: والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، حتى يخرج أجزاء الميتة التي لا تقبل الحياة كالشعر والأظفار ونحوها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟ أثابكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الأفضل للإنسان لا يتدخل فيها، يتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في كتاب السنة وألموا بضوابط القواعد. يعني قد تأتي وتقعد قاعدة تراها في نظرك صحيح لكنها تصادم أصول أخرى تراها بداية صحيح. يعني القاعدة تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيع. المنفع شيء، أولا البيع ينصب على الذات والمنفعة. أنت الآن حينما تبيع البيع تبيع ذاتها ومنفعها. لو بعت عمارة وجاء المشتري وهدم العمارة تقول له ما بعتك إياه؟ يقول بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنة. فالبيع يقع على الذات والمنفعة. فأنت حينما تقول كل ما جاز أو أبيحت منفعته جاز بيعه، هذا يخص المنافع، والبيع يكون على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا الآن المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شيء كل الحكم. فهذا أمر يحتاج يعني ليس التقعيد، التقعيد من الصعوبة إذا كان، وهنا كتب متخصصة في القواعد من الأشباه والمظاهر السيوطي والأشباه والمظاهر من النجيم، وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا ليه على قواعد عامة. فتجد مثلا الأشباه والمظاهر في قواعد الشافعية، والأشباه والمظاهر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للبعلي للمفلح البعلي الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا قواعد المدرجه مذهب الحنابلة، وتجد في صالح السابق إلى قواعد مذهب مالك لابن الشريفي المالك. تجد حتى لما جاءوا وقعدوا قاعدوا من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة أن يكون قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولا تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء، تسبر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها، يضع القاعدة ولو مستثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يفترض به على القاعدة، فيجعل هل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومفتردات. ثالثا، ما هو النصر الذي تختاره بالقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألممت القاعدة وألممت الأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع عن القاعدة، وليس كل محفظ الأدلة يستطيع أن يقاعد، لأن التقعيد مخاطبة، مخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقاعد هذا القاعدة. يعني ما كان العلماء هكذا من مجرد أن يقرأ الباب عن القاعدة، لا، إنما القواعد ضوابط، هو لا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة من كتاب السنة وتحصيل ما ورد في الباب. ثانيا الألفاظ، أهل القاعدة قيود وافترازات. ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، هذا ما يسمونه ملكة التقعيد. ولذلك المتأثر إذا تبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنصور القواعد والقرقشي تجدها معدودة مثل القواعد. ما السبب لهذا؟ ثقل هذا الباب وصعوبته. ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ الباب، انظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا رأيت رحمك الله ما ورد في الكتاب والسنة خير وبركة، وإذا أردت تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعونة، اذهب إلى كتب القواعد وقرأ فيها واضبطها وحصلها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة لطلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة من الكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع. فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك أنك لا تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض أحيان القاعدة الواحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليس تسمون أمهات القاعدة، قد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد وكل قاعدة تحتها مسائل، الأمور بمقاصدها قاعدة، لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل في الأقضاء التحريم كما غير بال، تجد الأمور المقاصدية تتفرع عليها قواعد إعلان الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية. تجد النقيم لا يزال في الشرك لا قاعدة تتفرع عليها الأصل بقاء ما كان على مكان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية. لماذا وضع العلماء قاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بكامل، فبعد ما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد. هنا شيء يسمى قاعدة، هنا شيء يسمى ضابط. القاعدة ما تختص بها، مثلا لما تقول المشقة تجديد تجديد، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملات، وفي العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط. يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجديد تجديد، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدن أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء يعدل إلى التيمم، لكل مسائل التيمم. طيب تنتقل بعدها وتقول المشقة نفسها المشقة تجري بالتيسير، فمن شق علي أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ومن شق علي أن يصلي قائما وقاعدا يصلي على جنب، تنتقل إلى باب الصلاة. من شق عليه أن يقرأ حينئذ لما ما يحفظ غير الفاتحة نقول له اقرأ الفاتحة، يستفت عليه ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن فقل يقرأ الفاتحة. طيب شق عليه يقرأ الفاتحة وحديث آية الإسلام لا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن ينطق بها، نقول إذا يخفف عنه ينقص قدر الفاتحة أو ينقص قدر الوقوف على تقسيم عند علماء في من تكبرت عليه الفاتحة. إذا المشقة تسير انتقلت إلى الصلاة، تنتقل بعد ذلك إلى الذكرات، إلى الحج، الطواف، الحج، السعي في الحج، لما بدل البعض في الحج وبالنسبة للرمية والكسرة كلها تبرعها على كلمة المشقة تجهد التيسير. هذه المشقة تجهد التيسير وسعت مسائل عديدة لم تختص بذلك ولم تختص بجانب معين، إنما شملت أبواب عديدة، وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها مسائل متعددة تقول هذه القاعدة، لكن الضابط الضابط تأتي به فقط في ذلك وتأتي به في الكتاب نفسه. تقول مثلا الكفارات في باب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجد الكفارة إلا بجنابه في نهار رمضان. يصير أنت الآن الملك مرسائل لكن في مذهب من الحنابلة، بحيث جاءت مرسائل وقال لك ما رأيك في مسألة لو أن رجلا قضى رمضان في شوال، قضى يوم رمضان فجامع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء لرمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ في قول أولى الأحمد أقول لا، لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة بالفناء إلا في نهار رمضان، ولا ينزل القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسمي قاعدة، هذا يسمى ضابط لأنه متعلق بمسألة أو باب معين، هذا يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فترة يقولون ضابط وترة يقولون قاعدة. فهذه الأمور لها ضوابط معينة ولا أصول معينة ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا يحتاج العلماء إلى وضع القواعد؟ هذا السؤال. كأنك لما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة وتتناثر عندك المسائل، فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها، يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها تيسيرا للفتوى وتيسيرا للقضاء وتيسيرا للتعليم. هذا أصل مسألة التقريب، ولا يكون عليه إلا من كان عنده إيمان بالأدلة من الكتاب والسنة وعنده إيمان أيضا بأسلوب القواعد، لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعتبر عليها في اللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء يقول هذه عبارة مكررة، يعني حينما قال القاعدة درء أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المصلحة، قال بعض العلماء هذا تكرار، هذه القاعدة فيها تكرار. قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي، لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح فإن جلب المصالح مصلحة جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد، لأن كل مفسدة تدرأها تحصل بها مصلحة، فقالوا أبدا تقول كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ويكفي. فالدور وضع القواعد يحتاج إلى الألفاظ إلى العبارات إلى الجمل التي يستطيع الإنسان، لا بد أن يكون يعرف المصطلحات، ما هي المصطلحات؟ كلمات وعبارات معينة استخدمها العلماء للدلالة على أشياء خصوصة في فن الفقه. إذا جاء يقال مثلا لما جاء وقال أن كل منفعة يعني مباح يجوز، يعني أن الشيء إذا كانت منفعته بمباح جاز به، كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز به، فحينئذ يصب على المنفعة وأهمل العين التي يتغلب منها المنفعة، هذه قاعدة قاصرة، لأنه ما يتم ما ليس بالشريعة أن تبني الحكم على جواز بيع الأعيان بناء على المنافع، هذا ليس على كل حال، فقد يكون الشيء إما تجوز منافعه ولا يجوز بيعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.